القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. اسمك إذن شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. ألف ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أنه في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، كانت هناك مملكة عظيمة تقع بين جبلين تسمى مملكة الزهور. لم يسمع عنها أحد من سكان الأرض سوى ملك مملكة الشمال الأقصى، الذي حاول مراراً وتكراراً أن يقتحم مملكة الزهور، إلا أنه لم يجد إلا الرماح المشتعلة ترتشق في الصدور من أعلى جبال مملكة الزهور. فيأس الملك المعتدي ورحل بجنوده الذين أشاعوا أن المملكة محصنة بسحر مسحور. أما مملكة الزهور فتوالت عليها الأزمان والعصور، تحقق الأمجاد والازدهار، ويعم بين أهلها التعاون والإيثار. وذات ليلة كان حديث التجار. كده برضو يا شهبندر التجار، عاوز تتكفل بولاد الشيخ رحال لوحدك؟ ايه انت طمعان في الاجر كله ولا ايه؟ طب ايه رأيك اني لازم اشاركك؟ ها قلت ايه يا نعمان؟ الشيخ ريحان كان اعز اصدقائي، وانا الاولى بولاده من بعده. لا انت ولا هو، انا الاولى بولاد الشيخ ريحان. وبعدين معاكم انتوا الاتنين، ما توجعوش قلبكم وقلبي. ما توجعش انت قلبنا، خلينا نشاركك في الاجر ويبقى زيك زينا. اتفضل يا سيدي، ادي 1000 دينار مني. هو ده الكلام، وادي كمان مني 1000 دينار، وهو كله خير لولاد الشيخ ريحان يا شهبندر التجار. امري لله. الله يرحمك يا شيخ ريحان. الله يرحمك ويحسن اليك. انما قولي بقى، انت لابس ومتشيك قوي كده ليه؟ بقى يا سيدي، الملك بهدور عامل الليلة حفلة كبيرة في القصر، ودعا فيها كل الأعيان والتجار. ما هي دي الحفلة اللي قلتلك عليها يا نعمان، وقلتلك اسمك مكتوب فيها انت كمان. آه والله كنت ناسي. خلاص بقى، نتقابل كلنا في قصر الملك بالمشيئة إن شاء الله. يلا سلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جلالة الملك بهدور ملك مملكة الزهور، لقد جاء موعد بدء الاحتفال، والجميع في انتظارك من الحضور يا مولاي. قل لي يا وزير، هل وصل ابننا الأمير صفوان؟ وصل يا مولاي. وابننا الأمير عدنان؟ وصل أيضا يا مولاي. والجميع في انتظار جلالتك. إذن أعلن الآن حضوري يا وزير سعفان. أمر مولاي. مولاي الملك بهدور ملك مملكة الزهور، قد شرفنا الآن بالحضور. أهلا بكم يا أهل مملكة الكرام من كبار الأعيان والتجار. أنا جمعتكم الليلة بعد ما وصلتني رسائل كتيرة بتقترح علينا إننا نسمح للتجار يخرجوا برا مملكتنا ويروحوا لبلاد تانية علشان يبيعوا ويشتروا. صحيح. يا ريت يا مولاي. انتم عارفين ان مملكتنا مملكة الزهور على طول الزمان دايما عليها العين، وعارفين المحاولات الكتيرة من ملك مملكة الشمال الاقصى اللعين لاقتحام مملكتنا مملكة الزهور، لحد ما يئس هو وجنوده ورحلوا عنا بعد ما جنودنا صدوهم، وكتير من الدروس لقنوه. صحيح. وتعلمون إن موقع مملكتنا اللي بيقع بين جبلين هو السد الحصين اللي بيحمينا، فلو أنا وافقتكم وسمحت لكم بالخروج والدخول ده معناه إني لازم أسمح بفتح بوابة الجبل الحصين، وده لو حصل هيبقى خطر كبير على مملكتنا. انتم دلوقتي عايشين سعدة وعايشين ميسورين بفضل الله، مملكتنا كلها بساتين وزهور بتسر العين، وفي العلم احنا متقدمين وكل يوم في تقدم وازدهار وبيزيد مع السنين، يبقى ايه تاني من متاع الدنيا احنا مستنيين؟ وعلشان كده الملك سلفور جد الرابع اصدر فرمان بعدم الخروج من مملكتنا الا باذن وموافقة ملك الزمان، ومن يخالف الفرمان يخرج من المملكة ولا يعود إليها مهما كان. اسمح لي يا مولاي. اتفضل يا شهبندر التجار. أنا اتناقشت مع كتير من التجار، احنا صحيح بنعيش في مملكة الزهور في سعادة وأمان وبعيد عن الأنظار، لكن ده أشبه بالحصار، احنا ما نعرفش عن العالم الخارجي أي أخبار، لكن خروج ودخول الأعيان والتجار هيمدنا بالكتير من المعلومات اللي بيها ممكن نأمن نفسنا مقدما من أي أخطار يا مولاي. أشكرك يا شهبندر التجار، وردا على كلامك وبصفة ملك مملكة الزهور أنا أضمن لك وأضمن لأهل المملكة الأمن والأمان طول ما كل فرد في المملكة بينفذ بدقة اللي جه في الفرمان. والآن قوموا إلى حفلكم. تفضلوا لحفل العشاء أيها التجار والأعيان. الأميرة الجميلة ورد نار. أهلا يا أمير صفوان. أهلا يا قمر الزمان. بس أنا اسمي ورد نار مش قمر الزمان. أميرتي الجميلة ورد نار قمر الزمان والمكان، وبنت عمي وحبيبتي وقريب جدا خطيبتي. الأميرة تسمح لي بالرقصة دي؟ طبعا، حد يرفض طلب الأمير صفوان ابن ملك البلاد؟ قل لي يا أمير صفوان، إيه اللي جابك التراس هنا؟ أنت مش عندك اجتماع مع الملك وكبار التجار والأعيان؟ الملك أعلن بدء الاحتفال، فجيب بسرعة علشان أشوفك يا حبيبتي وهرجع لهم على طول. ها قولي لي، إيه رأيك في الموسيقى؟ أنا اللي اخترتها لإهداء الأمير صفوان لحبيبته الأميرة ورد نار. جميلة جدا، شكرا يا أميري. لكن قولي جلالة الملك عمل إيه في طلب التجار والأعيان؟ وافق إن مملكتنا تنفتح على العالم؟ رفض طبعا وقال لهم الأمير صفوان سايب الحفل وكبار التجار والأعيان وبيرقص هنا مع بنت عمنا الأميرة ورد نار. عن إذنك يا أمير صفوان لازم أغادر الآن. ليه يا أميرة ورد نار؟ هي إذا حضرت الشياطين ولا إيه؟ ولا أنتي بتمشي قبل ما أطلب منك الرأس أنا كمان؟ عن إذنكم. في إيه يا أمير عدنان؟ إيه اللي جابك التراس؟ في أمر هام؟ بالتأكيد يا أمير صفوان، والدنا الملك بهدور طلبنا أنا وإنت في اجتماع مغلق بعد انصراف الحضور. أشكرك إنك بلغتني، بس ما تبقاش تتعب نفسك تاني، ابقى سيب حارس القصر يقوم بمهامه. حارس القصر يقوم بمهامه؟ واضح اني ضايقت الامير صفوان لان حضوري قطع عليه الرأس مع الاميرة وردنار. على كل حال انا جيت بنفسي علشان عايزك في امر هام. خير يا امير. انت ايه رأيك في اللي قاله الليلة شهبندر التجار؟ انا مع الرأي اللي قاله والدي. صحيح، ما انت دايما رأيك يوافق رأيه. طبعا، مش والدي وملك البلاد وليه علي حق الولاء والسمع والطاعة؟ طب ما هو والدي انا كمان، بس انا لازم اقتنع بالكلام، مش بوافق كده والسلام. وايه اللي انت مش مقتنع بيه يا امير عدنان؟ مش مقتنع ان مملكتنا تفضل منغلقة على نفسها، مش عارفين ايه اللي بيحصل خلف الجبال. اكيد والدنا له وجهة نظر يا امير عدنان. الا قول لي يا امير صفوان، تفتكر بعد العمر الطويل لوالدنا الملك بهدور مين فينا هيبقى الملك؟ انا ولا انت؟ انا وانت اخوات، يعني واحد يا امير عدنان. بس احنا مش واحد، احنا اتنين يا امير صفوان، ولازم الملك يختار. يعني في النهاية واحد فينا هيبقى الملك وهيحكم البلاد، والتاني هيفضل للأبد مجرد أمير. ده كلام خطير. الأمير صفوان، الأمير عدنان، جلالة الملك بهدور ملك مملكة الزهور، يدعوكم الآن للحضور. وذهب الأميران إلى أبيهما الملك بهدور الذي كان يبدو عليه الضيق والنفور، وتقدم الأمير صفوان إلى والده. وعندئذ مولاي، وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار: علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال: تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية: سيد زكريا، كريم قمحاوي. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية: رشا أنور.